الله فيك، بارك الله فيك. كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، لم يجي العمل على جزء من أجزائه، العمل به لا يشرع ما لم يرد بالنص. مثال يعني صلاة الجماعة في النوافل، صلاة الجماعة في سنن الرواتب في المسجد، هل يشرع؟ يعني دخلنا نصلي الظهر الآن، ونريد أن نصلي سنة الظهر القبلية، هل يشرع نصليها جماعة؟ السنة السنة أنا بقول عن السنة القبلية نصليها جماعة؟ ما عندي علم فيها. كيف ما عندك علم؟ ما لك عايش، بلغت من السن ما بلغت. لا يعني أقصد، ما أقدر أقول إيه، يمكن يكون في دليل أو أقول يكون في دليل، والمسلمين كلهم يصلوا. أنا هذا ما أقول. مصارعة عدم صاحبك هذا تسأل من هون يولي من هون. أنا أقصد إيش؟ أنا ما عندي علم ولا دليل. أنا أعرف أقول في فرق بينك وبينه، بس قصة تنتقل العدوى. الجماعة في السنن الرواتب كما ترى المسلمين اليوم، السنة صلاة السنن مرادها. فلو أن رجلا أراد أن كل ما دخل المسجد يقول يا ناس تعالوا نصلي جماعة، بدل ما تصلوا فرائض السنن نصليها جماعة، واحتج بمثل قوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أي مصعب. دخل في هذه الجزئية، لكن هذه الجزئية لم يجري عمل المسلمين عليها على مقتضى دلالة الحديث العام، فلا يعمل به إلا إذا جاء نص. إيه بارك الله. واضح؟